الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك شيء من ايش؟ تفضل. المقبري إن الدين يسر، عن معن بن محمد لعنى سارك. أنت ما اسمك؟ تفضل. صلحك الله. معمر، عندك. الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبة فسددوا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال الحافظ بفتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحراني نزيل مصر أحد الثقات الأثبات، ووقع في رواية القابسي عن عبدوس، كلاهما عن أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عمر بن خالد بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيح نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد، ولا في جميع رجاله، بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة، يعني عمر بدون بضم العين، يعني كلها عمر. قال: حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي قال: حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة، يعني هم يصلون ومكة وراءهم. نعم، مجلسنا هذا الذي نحن فيه أنتم مستقبلون الكعبة، والذي على هيئة من وراء المدينة أو من المدينة بهذه الهيئة التي أنا فيها سيكون مستقبل الكعبة، لكن لو تجاوزتم أنتم الكعبة على نفس الاتجاه ستكون متجهين إلى بيت المقدس. ففي المدينة من اتجه إلى بيت المقدس فالكعبة وراءه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال: فداروا كما هم قبل البيت، يعني كل واحد يدور في محله، حركة مغزلية. انتهينا، بقي الإمام ما معه إلا أن يخترق الصفوف حتى لأنه أصبح وراءهم، فلا بد أن يخترق الصفوف حتى يصير أمامهم. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب يعني أعجبهم ذلك، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول، ما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، يعني صلاتكم. هذا الذي كان اليهود يفرحون به دليل على تعنتهم على الباطل. ما الفائدة من فرحكم؟ اتبعوا، انتبه. في سورة البقرة الآية الأولى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا التشريع، الأمر، هذا بداية التشريع. ثم قال الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في شأنه في الآية السابقة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فيقول له: هذا الذي كنت تتمناه هو الحق، هو الحق، ما تمنيت شيئا خطأ. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الآية الثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. كانت اليهود تقول: ما اتبع قبلتنا إلا لأننا على الحق. والمشركون يقولون: لو اتبع قبلتنا لاتبعنا. فصرفه الله من استقبال بيت المقدس إلى استقبال مكة. إذن يا معشر اليهود، هذا دليل بشهادتكم أنكم لستم على الحق، ويا معشر المشركين ها هو السجاب لقبلتكم، اتبعوا. نعم، فانقطعت حجة الفريقين. فهذه مناسبة تكريرها، التكرير للمرة الثالثة. إذن عرفنا أن الأولى للتشريع والثانية شهادة أن الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحق، والثالثة أنه قطع حجة اليهود في ادعائهم أنه ما اتبع قبلتهم إلا لأنهم على الحق، وقطع حجة المشركين الذين قالوا: لو كان اتبع قبلتنا لاتبعناه. نعم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. فانقطعت الحجة من الفريقين. وفي هذا الحديث بيان سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقاموا بالتنفيذ مباشرة بمجرد أن أخبرهم ذلك الصحابي، استقبلوا القبلة وهم في صلاتهم واستداروا، ما كان عندهم عناد ولا تعنت. ولهذا أمثلة كثيرة في صفحات حياتهم المشرقة رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد، حيث أن هذا الرجل شخص واحد وقد جاءهم بالخبر فاستجابوا له، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: أخطأتم، لما لم تنتظروا لما هو أكثر من ذلك من التواتر أو الشهرة على الأقل، بل اكتفى، بل أقرهم على خبر الواحد. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول السائل: امرأة توفي زوجها قبل سنة، والآن رأت رؤيا أن زوجها يقول لها: لماذا قبرتموني حيا؟ والآن هي تريد إخراج زوجها من القبر بناء على الرؤيا. هذا لا يبنى عليه شيء، تصرفها خاطئ، ولو فعلت فهي مخطئة، ما ستجد إلا يعني رفاة العظام. لو ثبت وحصل أنه دفن حيا وكان في حالة إغماء، فأول ما يفيق سيموت مرة ثانية، لأنه سينكتم وينقطع عنه الطعام والشراب ويموت، انتهى. وهذا قد حصل، يعني يقول حصل في إب في المقابر الجماعية، فتحوا المقبرة يريدون أن يقبروا رجلا، وإذا بميت كان قبر وهو في حالة إغماء جالس عند الباب، قد ما بقي إلى الهيكل العظمي. هذا معناه أنه دفن وكان حيا لكنه يموت ما يبقى. هذا أمر. أمر ثاني: قد يكون له ذرية من بعده يحيون ذكره، أو صدقة جارية تحيي ذكره، تستمر حسنته من بعده. قد يكون هذا، الله أعلم الذي كان بين الرجل وبين ربه وكيف كان حاله. المهم على المرأة أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، ولا تحدث أي تصرف من هذا الذي نوته من حفر القبر، فإن الرجل قد مات رحمة الله عليه، والرؤى لا يبنى عليها شيء. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.